أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن فرائض الوضوء وعن سننه ومستحباته، شرع في الكلام عن نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء أي مخرجات الوضوء عن إفادة مقصوده. ما المقصود من الوضوء؟ الطهارة. طيب، يعني ما يخرج الوضوء عن إفادة مقصوده، وهو تطهير الأعضاء المخصوصة في الوضوء أو تطهير جميع البدن من الجنابة. إذ الناقض في الحسيات هو الهدم، نقض البيت أي هدمه. أما في المعاني أي الأمور المعنوية إخراجها عن إفادة مقصودها. فالوضوء سببه استباحة ما لا يحل إلا به، كالصلاة، كمس المصحف، كالطواف بالكعبة. فإذا نقض الوضوء أي خرج عن إفادة معنى المقصود منه، لا يجوز شيء من ذلك بدونه. إذن فالنواقض للوضوء هي أمور سيذكرها. ما هي نواقض الوضوء؟ قال: المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين. السبيلين أي القبل والدبر، معتادا أو غير معتاد. وما يخرج من السبيلين هو الحدث، ما يخرج من السبيلين هو الحدث. أيضا هذا الحدث أيضا الناقض للوضوء، الحدث المخرج للوضوء عن إفادة مقصوده، عن إفادة مقصوده. النجاسة عندنا إما حدث أو نجس. النجس يطلق على الإيه، ويقال الخبث أي النجاسة الحقيقية. أما النجاسة الحكمية فإنما تسمى بالإيه، بالحدث، تسمى بالحدث. إذن كل ما خرج من السبيلين فهو حدث. إذا خرج من السبيلين بول أو غائط، البول والغائط نجسان حقيقيان أم نجسان حكميان؟ هما حقيقيان، ولكن تسببا في نجاسة حكمية، نجاسة حكمية، فسميت الحدث. ماشي؟ اقرأ المعاني الناقضة، فصل في نواقض الوضوء. وأيضا يكمل كل منكم وراء أخيه فقرة فقرة. نعم. المعاني الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الحدث، قال: ما يخرج من السبيلين. وكلمة ما عامة، فتناول المعتاد وغيره. والدم والقيح إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التقديم. طيب، يعني المعتاد وغير المعتاد. قلنا المعتاد مثل البول، الغائط، الريح. غير المعتاد كالدودة والحصاة مثلا. والدم والقيح إذا خرج من البدن، إذا خرج من الإيه، من البدن. خروج أي نجس من سائر البدن يكون حدثا، يتسبب في الحدث. فقال: والدم والقيح إذا خرج من البدن. طيب الدم والقيح نجسان أم غير نجسين؟ نجسان. طيب القيء من الفم نجس أم غير نجس؟ نجس. نجس. طيب برضو إذا خرج يكون ناقضا للوضوء، يعني يكون يكون حدثا. يبقى هنا الدم والقيح إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير. إذن كل هذه هي أحداث تنقض الوضوء. والقيء ملء الدم. وقال الشافعي رحمه الله: الخارج من غير سبيلين لا ينقض الوضوء، لما روي أنه عليه السلام قاء فلم يتوضأ. طيب يعني الإمام الشافعي خالفنا في النجس الخارج من غير السبيلين، قال هذا ليس بناقض، ليس بناقض، إنما يكفي فقط إزالة هذه النجاسة أو غسل موضع هذه النجاسة، فلا وضوء عنده من الدم ولا وضوء عنده من القيء. نعم قال: لأن لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فلم يتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد قاء فتمضمض، قالوا له: ألا تتوضأ؟ قال: هذا وضوءه، هذا وضوءه. هذا ما استدل به الإمام الشافعي. عندنا مسألة القيء، القيء عندنا القليل لا ينقض، الكثير وهو ملء الفم ينقض، عند الشافعي لا ينقض كثير أو قليل، عند زفر قال ينقض قليل أو كثير. إذن مسألة فيها كم رأي؟ كيف أربعة؟ قل كم رأي؟ ثلاثة. رأينا نفرق بين القليل والكثير، ورأي القليل والكثير ناقض وهو كلام زفر، رأي زفر، ورأي القليل والكثير غير ناقض وهو الشافعي. استدل الشافعي بحديث قاء فلم يتوضأ. طيب وعند زفر قال قاء، جاء حديث قاء فتوضأ، فقلنا الحادثة هنا أو الحالة واحدة، قيء في الحالتين، توضأ مرة ولم يتوضأ أخرى، حملناها على الفرق بين القليل والكثير، قاء قليلا فلم يتوضأ، قاء كثيرا فتوضأ، وهذا ما أخذنا به نحن. نعم الإمام الشافعي قال قاء فلم يتوضأ، ولأن غسل غير موضع الإصابة أمر تعبدي فيقتصر فيه على مورد الشرع، يعني أمر تعبدي يعني غير معقول المعنى، غير معقول المعنى، يعني أن نغسل غير موضع الإصابة بالنجاسة هذا أمر غير معقول المعنى، لولا أنه قد ورد فيه النص لما قلنا بذلك. طيب هنا القيء أو الدم، لماذا نقول بأنه يجب فيهما الوضوء وعنده لم يصح في ذلك خبر، إنما النص ورد فيما خرج من السبيلين فيقتصر عليه، فيقتصر عليه، أما ما عداه فنأخذ فيه بالأصل وهو أن يغسل موضع النجاسة فقط، يغسل موضع النجاسة فقط. معنى هذا معنى كلامه أمر تعبدي، أمر تعبدي تعبدنا الله تعالى بالوضوء مما خرج من السبيلين فهذا نقتصر عليه ولا نقيس عليه ولا غيره أو نتوسع فيه. طيب، فيقتصر على مورد الشرع وهو المخرج المعتاد. ما المخرج المعتاد؟ طيب، ولنا ولنا قوله عليه السلام الوضوء من كل دم سائل، وقوله عليه السلام من قاء أو رعفا في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم. طيب، فلأنه كل هذا حديث من قاء أو رعفا نص في المسألة، وهو أن القيء ناقض وأن الرعاف ما الرعاف النزف من الفم. نعم، ولأن خروج النجاسة مؤثر في زوال الطهارة، فهذا القدر في الأصل معقول، والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول. طيب، مؤثر في زوال الطهارة، وهذا القدر في الأصل معقول، يعني معقول الآه المعنى. طب أي العقل يقتضي أن يغسل بعضا ما، والبعض الماء هو الذي إيه خرجت منه الآه النجاسة، إذ هو الذي تنجس. قال والاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقول المعنى، يعني مدام أثرت النجاسة في المحل وغير المحل إذن فيجب غسل جميع الآه الأعضاء، غسل جميع الآه الأعضاء. فكونه يقتصر على غسل الأعضاء الأربعة فقط هذا أمر، هذا هو أمر أيضا غير معقول الآه غير معقول إيه؟ كمل معايا، غير معقول المعنى أن نقتصر على غسل الأعضاء الأربعة فقط دون إيه؟ دون غيرها. فإن النجاسة إذا سارت من موضع النجاسة إلى ما سواها من البدن فيجب أن تكون قد سارت إلى جميع الإيه؟ البدن والأعضاء. فلما نقتصر على الأربعة؟ قلنا هذا أمر معقول إيه؟ غير معقول المعنى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، لكنه يتعدى ضرورة تعدي الأول، غير أن الخروج إنما يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير وبملء الفم. طيب، يعني هنا إذا سال الدم قيدناه بسيلان الدم إلى موضع يلحقه حكم التطهير، هذا احتراز عما خرج ولم يسل، خرج ولم يسل، يعني بدا ظهر. طب فإذا خرجت النجاسة من غير السبيلين، نتكلم نحن، بدت ظهرت ولم تتعدى لم تسل، فإنها لا تكون ناقضة. كيف ذلك؟ قلنا إذا خرج الدم من البدن ولكن لم يسل، كما إذا الإنسان حك في بدنه فجرح نفسه فظهر الدم ولكنه لم يسل، وقف على رأس الجرح الذي جرحه نفسه، يكون ناقضا؟ لا يكون ناقضا، إذ هو ظاهر وبادي لا سائل. طب الذي جعلنا نقيد بالسيلان طب ماشي، اقعد دلوقتي، ده بيتكلم عن نجاسة الدم، لكن الأصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل، قيد بأن يكون سائلا، قيد بأن يكون سائلا، لأن تحت كل جلدة دم، فإذا كشطت الجلدة ظهر الدم، فهذا الظهور ليس ناقضا، إنما الناقض هو هو السيلان، أخذناه من حديث الوضوء من كل دم سائل. نعم، كذلك الأمر القي اشترطنا فيه أن يكون إيه؟ ملء الفم. ملء الفم قلنا ما لا يمكن إمساكه، ما لا يمكن إيه؟ إمساكه. نعم. يعني إذا امتعدت النجاسة من موضع خروجها من القبل أو من الدبر إلى الأعضاء إلى محل غيرها، فإنها تتعدى إلى المواضع الأربعة في هذه الحالة. يعني لكنه يتعدى ضرورة تعدي الأول، ما دام تعدى من المحل إلى غيره فإنه كذلك يتعدى في هذه الأعضاء الأربعة. نعم. يعني هو القبل والدبر هما موضع نجاسة؟ كيف؟ ليس بموضع النجاسة. هل النجاسة في القبل أو في الدبر؟ ولكنها تنتقل إليه من إيه؟ من محل آخر. البول يأتي من الكلى إلى المثانة إلى الحالب حتى تخرج، يبقى هذا تحقق الانتقال. كذلك الأمر هذا البول، كذلك الأمر في الغائط، فإنه يأتي من داخل البطن من الأمعاء الغليظة ويتحرك حتى المستقيم حتى يخرج من الإيه؟ من القبل. فظهوره دليل على إيه؟ على سيلانه وانتقاله، على سيلانه وإيه؟ وانتقاله. بخلاف الدم، بخلاف الدم فإن تحت كل جلدة هناك إيه؟ دم، فهي موضع لذلك. نعم. ومن الفم أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف، لأنه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا. فقال الذكر رحمه الله: قليل القيء وكثيره سواء، وكذا لا يشترط السيلان اعتبارا بالمخرج المعتاد. فهو قال أيضا: كما أنتم قلتم إن مجرد الظهور في المخرج المعتاد ناقض، نقول كذلك فإن في أن مجرد الظهور في القيء يعني قليل القيء أيضا ناقض، لكن نحن رددنا عليه في الكلام في الكلام السابق إنه ظهوره وبدوه من السبيلين إنما هو دليل انتقاله. نعم. ولإطلاقه قوله عليه السلام الخلط حدث، ولما قوله عليه السلام ليس في الفترة والفترتين من الثاني وجود، يعني القلس حدث يعني هو الايه القيء. نعم. وقول علي رضي الله عنه: حين أتى الأحداث جملة أو تسعة تملأ الفم. يعني أيضا الدليل عندنا على أن كثير الدم وكثير الدم هو السائل ليس في القطرة والقطرتين وضوء. نعم. يعني إلا أن يكون سائلا. طيب. وإذا تعارضت الأخبار يحمل ما رواه الشافعي رحمه الله على الخليل وما رواه الزهري رحمه الله على الكثير. نعم. يعني الشافعي استقاء فلم يتوضأ، وزفر قال قاء فتوضأ. الجمع بين الحديثين يقتضي أن نحمل أحدهما على القليل والآخر على. نعم. والفرق بين المسلكين ما قدمناه، ولو قال متفرقا بحيث لو جمع يملأ الفم فعند أبي يوسف رحمه الله يعتبر اتحاد المجلس، وإن محمد رحمه الله يعتبر اتحاد السبب والغثيان. وهو الغثيان، تعرفون الغثيان؟ الإنسان عندما قبل أن يقيء يشعر بإيه؟ باضطراب في جوفه، هذا هو الإيه؟ الغثيان، يعني يشعر بأنه يريد أن إيه؟ يقيء، هذا هو ما يسمى بالغثيان. طيب، إحنا هذا كلام الإمام أبي يوسف إذا قاء قليلا قليلا، فبحيث إذا جمع ملأ الفم، وكذلك محمد قال قاء قليلا قليلا بحيث إذا جمع ملأ الفم، يكون ناقضا أم غير ناقض؟ قالوا يكون ناقضا. طيب، هل لو قاء قليلا قليلا بأسباب مختلفة أو في مجالس متفرقة يكون ناقضا أيضا؟ أبو يوسف اختار أحد الإيه؟ المعيارين أو الضابطين، فأبو يوسف قال العبرة باتحاد المجلس، يعني إذا قاء قليلا قليلا في مجلس واحد بحيث إذا جمع ملأ الفم فإنه يكون إيه؟ اتحد السبب أو اختلف، اتحد المجلس إيه؟ أو اختلف. المهم خليك معايا يا شيخ، خليك معايا وبعد أن أنظر إلى كتابك عندما أشرح انتبه لي. عند اتحاد المجلس لا عبرة باختلاف السبب عند الإمام أبي يوسف، فلو قاء متفرق في مجلس واحد لأسباب مختلفة وجمع فصار ملء الفم يكون ناقضا. الإمام محمد قال العبرة ليس باتحاد المجلس ولكن باتحاد الإيه؟ السبب، يعني قاء قليلا في مجلس ثم قاء قليلا في مجلس آخر ثم قاء في مجلس ثالث قليلا بحيث لو جمع كان ملء الفم، قال إذا كان السبب متحدا وهو شعوره بالغثيان فإنه يكون إيه؟ وإن كان قد اختلف الإيه؟ المجلس. العلماء رجحوا قول محمد، لماذا؟ لأن الأشياء تضاف إلى إيه؟ السبب لا إلى محلها، لا إلى الإيه؟ إلى المحل. الإمام أبو يوسف الأصل الذي بنى عليه هو أصل عندنا وخاصة في المعاملات وفي الطلاق، فنحن نقول إذا أوجب أحد المتبايعين فالآخر بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء رد. طب قالوا هل يقتضي توجيه الإيجاب أن يقبل فورا فور أن يقول له بعتك، يقول له قبلت، وإن تأخر قليلا لا ينعقد العقد؟ قالوا لا، الفاصل الكثير هو المؤثر، والفاصل القليل لا يؤثر. بمعنى قالوا طيب ما الضابط في الفاصل القليل وفي الفاصل الكثير؟ قالوا اتحاد الإيه؟ المجلس، فإن كان أوجب أحدهما في أول المجلس وقبل الآخر في آخر المجلس تم الإيه؟ العقد. لماذا؟ قال لأن المجلس جامع للمتفرقات، جامع للإيه؟ للمتفرقات. كذلك الأمر فيما إذا قال الرجل لامرأته اختاري نفسك، الاختيار عندنا لفظ من ألفاظ الإيه؟ الطلاق، لفظ من ألفاظ الطلاق، فيلزم أيضا أن تقول المرأة اخترت أو طلقت نفسي في إيه؟ في المجلس، فإذا قامت من المجلس بطل خياره، بطل إيه؟ خيارها. إذن فالإمام أبو يوسف أجرى ما أجراه في عقود المعاوضات المالية وفي الطلاق، أجراه في إيه؟ في مسألة نقض الوضوء بالقي. لكن محمد رغم أن هذا الأصل عند محمد أيضا المجلس جامع بين المتفرقات، ولكن بنى كلامه على أصل آخر هنا، قال لا، الأشياء مثل هذه تبنى على إيه؟ أسبابها تبنى على إيه؟ أسبابها. فإن رجع القيء إلى سبب واحد كان ناقضا، وإن أضيف إلى أكثر من سبب لا يكون. كمل أكمل. لا يكون ناقضا. موافقون؟ آي استيقظ معا. ترد علي أعلم أنك مستيقظ، لا ترد أقول نائم، قد لا تكون نائم لكن أظنك نائما. ماشي ماشي. اقرأ يا شيخ. إنما يكون حدثا لا يكون نادثا، يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو الصحيح لأنه ليس في نجس. طيب يعني إيه ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا؟ يعني ما لا يتسبب في أن يكون حدثا ناقضا للوضوء لا نحكم بنجاسته. كيف ذلك؟ أولا قال هو لا يكون حدثا لأنه لم ينقض الوضوء، فالدم القليل يعني الظاهر وليس السائل بناء على هذا يكون لا يكون نجسا لأنه لم يكن حدثا. كذلك الأمر القيء القليل أنه لا يكون نجسا لأنه ليس ليس حدثا. طيب الإمام محمد ذهب فيما روي عنه أنه نجس، لكن أبو يوسف قال هو ليس بنجس لأنه ليس بحدث، وهذا هو الذي اعتمد في المذهب، ولذلك ذكره هنا. قال ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا، ويروى ذلك عن أبي يوسف وهو الصحيح، يعني صحح قول قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. طب ثمرت هذه هذا القول تظهر فيما إذا مثلا ظهر الدم هنا فالتقطته بالمنديل هكذا، ثم رأيته قد ظهر مرة أخرى فالتقطته بالمنديل أيضا، هذا الذي علق بالمنديل لا يكون نجسا، وهذا على قول أبي يوسف. صححوا كلام أبي يوسف رحمه الله تعالى، قالوا يعني لأن فيه توسعة وعدم الوقوع في الحرج، وهذا أصلا في الشرع تبنى عليه الأحكام. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فقالوا فهو فيه رفق بأصحاب الأعذار، واحد عنده قروح مستمرة تظهر فلا بد أن يمسحها في كل مرة، فلا نحكم بنجاسة هذه الأشياء مراعاة لمثل هذه الحالة. فلذلك أخذوا هذا الأصل وبنوا عليه هذه الأحكام، كل ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا. مرة بلغما، تعرفون البلغم؟ طيب فيبقى هنا إذا قاء يعني القيء ملء الفم، هذا إذا قاء طعاما أو قاء ماء أو قاء مرة، كل ذلك يكون ناقض لأنه من أخلاط المعدة، من أخلاط المعدة فتنتقل، بخلاف ما لو قاء بلغما. البلغم عندي إما نازل من الرأس أو صاعد من من الجو. نازل من الرأس مثلا مثل من أصيب بالزكام، تعرفون الزكام؟ تقولون زكام أيضا أم ماذا تقولون؟ قريب قريب ده فرنسا مش لغتكم. طيب فهنا خلي أصيب بالقريب الذي تعرفون، لكن في اللغة العربية هي الزكام مزكوم، وأنا كنت مصاب بالإيه بالزكام في هذه الفترة الماضية، أليس كذلك؟ بلى. طيب ففي القريب هذا أو الزكام البلغم ينزل من الرأس، تشعر بنزوله من الفم، أما ولكن هناك بلغم صاعد من الإيه من الجوف، النازل من الرأس لا ينقض مطلقا. لماذا؟ لأن الرأس ليست بأخلاط بمحل للإيه للأخلاط، لكن الصاعد من المعدة هو الذي تكلموا إيه فيه. طيب فأبو حنيفة ومحمد قالوا الصاعد من الجوف فإنه لا يكون ناقضا أيضا، حكم حكم النازل من الإيه. أما الإمام أبو يوسف فقال إنه ناقض إذا كان ملء الفم. طيب لماذا اختلف أبو يوسف؟ قال ما دام وقد صعد من الجوف أي جاء من محل الأخلاط طعام وغيره وماء، وفي المعدة يتغير الطعام ويتغير الماء فيكون ناقضا. ردوا عليه قالوا له إن البلغم للزوجته لا تعلق به الايه النجاسة، لا تعلق به الايه النجاسة، وإن علقت به فإنها ايه قليلة، فإنها ايه قليلة، يعني لا تكون ملء الايه ملء الفم. فهمنا هذه؟ اتفقوا على أن النازل من الرأس لا يكون ناقضا، الصاعد من الجوف عند الطرفين لا يكون ناقضا، وعند الثالث يكون ناقضا. وعرفنا الأصل الذي بني عليه هذا الكلام. اقرأ. نعم، من الذي عليه القراءة؟ لا اقرأ. وقال أبو يوسف وقال أبو يوسف رحمه الله ناقض إذا كان ملء الفم، والخلاف في المرتق من الجوف. أما النازل من الرأس فقال ناقض بالاتفاق، لأن الرأس ليس في موضع النجاسة. لأنه جاور النجاسة. ولهما أنه لزج لا تتقلله النجاسة، وما يتصل به القليل، القليل في القيء والناقل. علمنا هذا الأصل. قلنا حتى إذا علق به شيء فهو إيه؟ والقليل لا حكم له. لأنه سوداء مخترقة، وإن كان نائعا فكذلك عند محمد. طب ثواني بس فقط انتظرني، قل ثاني مرة أخرى. ولو قاء دما ارجع أنتم الواحد منكم إذا خرج من الكلمة لا يستطيع الرجوع إليها، لماذا؟ ارجع إليها، تعلم الرجوع إلى الحق. طيب يعني معنى هنا لو قاء دما وهو علق، ما العلق؟ الدم المتجمد، الدم المتجمد، فالعلق هو في الأصل دم. وإن كان مائعا فكذلك عند محمد رحمه الله، اعتبارا بسائر أنواعه، وعند هما إن زاد بقوة نفسه ينتقض الوضوء، وإن كان قليلاً لأن المعدة ليست في محل الدم، فيكون من قرحة في الجوف. يعني هنا ولو قاء دما وهو علق يعتبر فيه ملء الفم. يعني أيضا لو قاء الدم سواء جامد أو سائل فيعتبر فيه ملء الفم، فإن لم يكن ملء الفم لا يكون ناقضا. طيب وإن كان مائعا فكذلك، هذا كلام الإمام محمد عند محمد اعتبارا بسائر أنواعه، يعني سائر أنواع الدم. وعندهما فرق، يعني عند الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف، إن سال بقوة نفسه ينقض الوضوء وإن كان قليلا، يعني لم يكن ملء الفم، لأن المعدة ليست بمحل الدم. قالوا إذا سال بقوة نفسه، يعني ليس بقوة القيء، فإنه ينقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن المعدة ليست بمحل للدم، ليست بمحل للدم. طب معنى أنها ليست وفعلا المعدة ليس فيها فيها دماء. إذن فإذا سال الفم الدم أو قاء دما خرج بقوة نفسه يكون قد جاء هذا الدم من أين؟ من قرح، يعني من جرح. يكون فإذا هذا آية انتقاله، أنه دم قد قد سال إلى موضع يلحقه حكم حكم التطهير، فلم يشترطوا فيه إلا أن يسيل بقوة بقوة نفسه. لماذا؟ إذن فلا يشترط فيه ملء الفم. لماذا؟ لأن المعدة ليست بمحل للدم، فيكون هذا دليل على أنه انتقل من من قرحة أو من موضع قد قد جرح. نعم. ولو نزل من الرأس إلى ما لان من الأنف نقض الوضوء بالاتفاق. نقض الوضوء بالاتفاق. لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير. يعني إذا سال الدم كما الإنسان إذا رعف. طيب هو الدم لم يخرج من الأنف ولكن سال إلى قصبة الأنف، قصبة الأنف ما صلب من من الأنف اسمه قصبة، يعني اجعل قد سال ولم ولم يتحقق خروجه من الأنف. قال فإنه في هذه الحالة يكون ناقضا لأنه وصل إلى موضع يلحق حكم التطهير. كيف يلحق قصبة الأنف حكم التطهير؟ لأنه يغسل في غسل. نعم، لأنه فرض غسل داخل الأنف بالاستنشاق في في الغسل. نعم. والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط، لأن الاضطجاع سبب في استرخاء المفاصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة. طيب، يعني هنا قيد النوم بأن يكون مضطجعا، يعني وضع جنبه على الأرض، أو متكئا، متكئا على أحد وركيه، على أحد وركيه، لأن ما دام متكئ على أحد وركيه يعني مقعدته ليست متمكنة من من الأرض، فلا يأمن خروج الريح. طيب قال أو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط. طب لو أزيل لسقط، يعني استند إلى الحائط، أو نام مثلا نام على هذا الكرسي مستندا إلى هذا المسند وراء، بحيث لو أزيل هذا المسند لسقط، هل يكون ناقضا أم غير ناقض؟ هنا الإمام ذكر أو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط، لأن الاضطجاع سبب، لأن هذا ليس هو ظاهر المذهب، سنتكلم ونصر هذه الرواية، لكن ظاهر المذهب أنه لا، لو نام متمكنا ممكنا، لو نام مستندا إلى شيء ممكنا مقعدته من الأرض بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط لا يكون ناقضا، فالعبرة بأن يكون ممكنا المقعد أو غير ممكن. إذا كان ممكنا لا ينقض، كان مستندا أو غير مستند، لكن هنا جعل العبرة بالاستناد. فإن كان مستندا بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط كان ناقضا، وإن أزيل لا يسقط لا يكون ناقضا. هوى رجح هنا ما رواه الإمام الطحاوي، أما ظاهر المذهب فإنه لا ينقض لو كان مستندا إلى شيء، لو أزيل لسقط. ما العبرة بتمكين المقعدة من الأرض. نعم. إن الرجل إذا نام في السيارة لا ينقض. نعم، مدام لو أن ممكن مقعدته من المقعد أو من الكرسي لا ينقض. نعم، لكن يقعد ويتململ ويرفع وركه الأيمن تارة ووركه الأيسر تارة أخرى ينقض. العبرة نقول بتمكين المقعدة من الأرض. نعم، الأرض يعني أرض مقعدته، سواء كان يعني كرسي أو كنبة كما نقول. تعرفون الكنبة؟ أنت عندك لما تنزل تحت في مدخل المعهد، أليست هنا أريكة وهنا أريكة؟ تعرفون الأريكة؟ طيب هذه تسمى كنبة. اسمها ديوان. طيب جاي، عندنا الديوان يطلق على ما يوضع فيه الأرائك والكنب هذا. نعم جاي. مسكة اليقظة. يعني ايه مسكة اليقظة؟ يعني التماسك، الانسان ما دام يقظا يكون متماسكا. ويبلغ الاستيقاظ في النوم ويتهم لهذا النوع من الاستناد، غير أن الاستناد يمنعه من السقوط. نعم، أدهوي يوجه قوله بأن المستند يكون ناقضا، الاستناد يكون ناقضا. طب نعمل بأي الروايتين؟ أرى في زماننا هذا نعمل برواية النقد لو كان مستندا. لا لا لا أتكلم عندنا أو عندكم، احنا لا، الأصل أن نقدم ظاهر المذهب. ظاهر المذهب العبرة فيه بتمكين المقعدة من الأرض وليس بمجرد الاستناد. ولكن المسألة الآن، الناس قلت أديانها، قل دين الإنسان، يبقى نام وتحرك ورفع وركيه الأيمن والأيسر ويقول لا أنا لم أتحرك، فنقطع عليه الشك باليقين، نقول له نقض وضوءك وتيمم ماشي وتوضأ. ليه؟ لأنه إذا نام قائما وهو واقف أو قاعدا غير مستند يعني، أو راكع أو ساجد، لازال لازال ممسكا على نفسه، لازال ممسكا فلا ينقض. لازال يعني أنت لو نمت راكعا هل لازلت متماسكا أم ارتخت مفاصلك؟ رد، هو الذي يرد. ما لا لسببي أكمل، ما الذي نفيته؟ هل أنت إذا نمت راكعا لازلت متماسكا أم زال تماسكك؟ لازلت متماسكا، لأنه لو زال التماسك كان يحدث أن تسقط أكمل عبر تعلم مع الفقه التعبير بالعربية، لأنه إذا كان علم الدنيا في صدرك ولا تستطيع أن تعبر عنه ما أفدت الناس شيئا. فتحاولوا أن تستفيدوا التعبير العربي، التعبير باللغة العربية، لأنك إذا عبرت باللغة العربية ستستطيع فهم الفهم باللغة العربية، وعلومنا كلها باللغة العربية، وعلومنا كلها باللغة العربية، تفسير حديث كذا. حتى أنتم الآن ابتدأت الترجمات، جيد الترجمات ماشي، لكن هذه الترجمات تنفع هذا الذي لا يريد أن يصير عالما. أما من أراد أن يكون عالما بعلوم الشرع فيجب أن يعلم اللغة العربية، لأنها آلة فهم الشرع، آلة فهم الشرع. فأنت عليك أمران: الأمر الأول أن تستطيع أن تتفهم اللغة العربية، هذه واحدة، ثم أن تستطيع التعبير باللغة العربية. كيف تصل إلى هذا؟ بالتفكير باللغة العربية. يعني إذا أردت أن تعبر عما في نفسك، أو إذا سألتك سؤالا لترد عليه لتجيب عليه باللغة العربية، عليك أن تفكر باللغة العربية، لا تفكر بلغتك ثم تحدث عملية ترجمة في ذهنك ثم تعبر. لا، اجعل تفكيرك مباشر باللغة العربية. إذا وصلت إلى هذه الحالة تكون قد أجدت اللغة العربية فعلا والتعبير بها. إذ الإنسان كم يكون في صدره من أشياء ولكن لا يستطيع التعبير عنها، كمعتقل اللسان، أن لسانه معقود. فتعلم أن تفهم باللغة العربية وأن تعبر باللغة العربية. فهنا المسألة، عندما سألتك إذا نمت وأنت راكع أو أنت واقف أو أنت ساجد على هيئة السنة، لا يكون ناقضا، لأن البدل لا زال متماسكا، الإنسان لا يزال يمسك نفسه. طيب لماذا فرقنا؟ لأنه لو لم يستطع إمساك نفسه لأفلت الريح منه دون أن يدري، دون أن أن يشعر. لكن إذا كان ممسكا نفسه لا تزال مسكة اليقظة فيه، فإنه إذا خرج منه الريح سيعلم. نعم. طيب قل كل ما تمرت إلى عليه السلام، قل عليه الصلاة والسلام، لا تكتفي بالتسليم فقط. إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فإنه إذا نام مضطجعا استوقد مفاصله. يبقى هذا هو الأصل، ولأن هناك حديث العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان أو العين انحل الوكاء. ما هذا الحديث؟ ما هذا الحديث؟ هذا الحديث من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الوكاء في اللغة العربية؟ كمر، حزام، كمر، منطقة، حزام، الوكاء هو الرباط، الرباط الذي تربط به أو الذي يربط به شروال، شروالي لا، الوكاء هو الشريط أو الرباط الذي تربط به فم، يربط به فم القربة. تعرفون القربة؟ ما هي القربة؟ هذا آلة الماء. أيوة، إناء من إيه؟ من جلد. ما هو هذا الجلد؟ كانوا زمان يستخدمون الإيه؟ الجلد. يسلخ الماعز من رأسه وليس من إيه؟ من بطنه، هكذا. فيربط موضع الأرجل هكذا الأربعة المقدمتان والمختلفان بعد دباغته طبعا وإزالة الشعر عنه، وكان يستخدم لحفظ الماء، أو كانوا يستخدمونه لحفظ اللبن أو غيره، ولصناعة الزبد وغيره. هذه هي القربة، لكن الأصل في استخدامها كان لحفظ الماء ولجلبه. كانوا يخرجون يجلبون المياه من الآبار ويضعونها في هذه القربة، وكان صاحب هذه الصناعة يسمى سقاء، يسمى سقاء. لم يكن في البيوت تمديدات هذه الأنابيب التي توصل المياه إلى بيوتنا، فكان السقاء هذا يأتي بالماء على القربة هكذا من جلد ويدخل البيوت ليوصل إليهم الماء. هذه القربة، هذا الجراب للماء، كان السقاء عندما يضع الماء في القربة خوفا من أن يسيل الماء من فم القربة ماذا يفعل؟ ربطه هكذا. فهذا الوكاء، هذا الايه الوكاء، اذا ربط على فم القربة نأما سيلان الايه الماء، لا يسيل الايه الماء. طيب، فاذا حل الوكاء او انحل الوكاء يسيل الماء. فكذلك العينان وكاء السهي، يعني رباط الايه السهي. ما السهي؟ الدبر. الدبر، ماشي، لهذا إذا صح التعبير لتفهم. فهنا إذا العينان يقظتان متفتحتان يكون ممسكا على إيه؟ على نفسه، يعني يأمن خروج الشيء الريح من الإيه؟ من الدبر. لكن إذا غفل ونام ينحل الإيه؟ الوكاء، فقد يسيل منه الريح دون أن إيه؟ دون أن يد. كل هذه المعاني التي اجتهدنا في شرحها النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بهذه العبارة القصيرة المجازية البلاغية، العينان وكاء السحي. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من نطق، أبلغ من من نطق، وأوتي جوامع الكلم. نعم، اقرأ. طب، والغلبة على العقل بالإغماء والجنون. الأصل هو أن نقول والجنون، يعني الغلبة على العقل بالإغماء، إذ الإغماء يغلب العقل ولا يزيله، ولكن الجنون يزيل العقل، فلا يكون مجرد غالب. ولكن يجوز أن تقول والغلبة على العقل بالإغماء والجنون، لكن الأصل هو والجنون، لأن الجنون ليس هو جزء أو ليس نوعا من الإغماء في غلبة العقل. نعم، الإغماء والجنون أقوى أم النوم؟ أقوى من يعني النوم أقوى أم الجنون في إزالة العقل؟ أقوى النوم أم الإغماء؟ الإغماء. فإذا كان النوم ناقضا يكون ما هو أكثر من النوم في إزالة العقل أو الغلبة عليه ناقض. نعم، يعني هذه في كل الأحوال يكون حدثا، يعني جن قائما جن قاعدا جن راكعا جن ساجدا كله ايه ناقض كله ايه ناقض لان هذا غلب العقل او ازاله يعني ليست العبره بالاستمساك المجنون يكون متماسكا ممسكا نفسه لكن لزوال عقله فقد يحدث منه الشيء وهو غافل لا يدري نعم فما حكم الذي ينام مستقبلا على ظهره يكون نومه ناقضا لأن الاستلقاء على الظهر أبلغ من الاستلقاء على الايه على الجمع فيكون أيضا ناقضا وهو القياس في النوم إلا أن عرفناه بالأثر والإغماء فوقه فلا يقاس عليه نعم يعني هو القياس في النوم أن يكون ناقضا في كل الايه الأحوال لكن التفرقة إنما جاءت للايه للنص والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع ذات ركوع وسجود والقياس أنها لا تنقض وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لأنه ليس بخارج نجس ولهذا لم يكن حدثا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وخارج الصلاة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ألا من ضحك منكم ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا طيب وبمثله يترك القياس والأثر ورد يعني جاء الأثر جاء ورد في صلاة مطلقة فيقتصر عليها طيب هنا مسألة القهقهة في الصلاة أولا عندنا ابتسام وعندنا ضحك وعندنا قهقهة فالابتسامة في ما لا يسمع نفسه ولا يسمعه غيره طب الضحك ما يسمع نفسه ولا يسمعه غيره والقهقهة يسمع نفسه ويسمعه غيره طيب الكلام في القهقهة ليس في الضحك وليس في الايه في التبسم لان التبسم لا عبرة له لا ينقض وضوءا ولا يبطل اما الضحك اي بصوت سمع فيه نفسه فانه يكون مبطلا لصلاته غير ناقض للايه للوضوء ناتي في مسألة القهقهة عندنا نحن الحنفية القهقهة ناقضة للوضوء ومبطلة للصلاة عند غيرنا هي مبطلة للصلاة غير ناقضة أكمل غير ناقضة للوضوء ما سبب الخلاف هذه المسألة تعارضها قياس ونص القياس يقول إن الصلاة إن الوضوء لا ينقض بالقهقهة لماذا؟ لأن القهقهة خارج الصلاة لا تكون ناقضة فهي ليست بإيه؟ بحدث ليست بإيه؟ بحدث إذن ما دامت ليست بحدث في خارج الصلاة فكيف تكون حدثا في الصلاة وهذا ما قال به الشافعية والمالكية والحنابلة جمهور العلماء نحن انفردنا عنهم في هذه المسألة فقلنا إنه ناقض الضحك قهقهة ناقض للوضوء ما دام في داخل الصلاة هم مشوا على القياس القهقهة يا حنفية هل هي حدث في خارج الصلاة قلنا لا قال فكيف جعلتموها حدثا في داخل الصلاة؟ وأرادوا إلزامنا بذلك. نقول لهم نكلمكم، نحن لا نقول القهقه حدث في داخل صلاة أو في خارج صلاة، ولكن النقض هنا لم يأتي من أجل القياس الذي سرتم عليه أنتم واتهمتمونا دائما في كل أقوالكم بأن الحنفية يقدمون القياس على الحديث. نقول لهم نحن نقدم الحديث على القياس. كيف؟ نقول لهم ورد حديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، فمر رجل من أمامهم كان في عينيه ضر، يعني كان ضريرا، فوقع في حفرة لم ينتبه إليها، فضحك بعض من كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضحك منكم قهقا فليعد الوضوء والصلاة. قالوا لهم أيها الحنفية تقولون بحديث ضعيف. نقول لهم وما ضعفه؟ قالوا لأنه مرسل. تعرفون المرسل؟ طيب ما سقط فيه الايه؟ طيب ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أضافه إليه مباشرة، طيب بدون ذكر الصحابي، فمن الممكن أن يكون قد رواه عن تابعي مثله، والتابعي قد يكون ايه مقبول الحديث وقد يكون مردود الايه الحديث، ضعيف الحديث قد يكون. نقول لهم أولا الحديث المرسل عندنا صحيح، وهو ما كان عليه الأئمة من قبل الشافعي كما قالوا، لأن مالك موطأ الإمام مالك مليء بالبلاغات عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغني ولم يذكر الصحابي ولم يذكر حتى التابعي. طيب فيبقى هذا دليل على على أن الأئمة كانت تأخذ بالحديث المرسل، والمرسل عند أحمد صحيح. طيب وعندنا أنتم تقولون ضعيف، نحن عندنا ضعيف الحديث مقدم على على القياس، مقدم على القياس، وهذا الكلام دليل على أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يكن رجلا متشهيا للقياس والرأي، بل كان رجلا وقافا عند النصوص وعند الأثر. فنقول لهم الحديث روي مسندا وروي مرسلا، وعلى كلتا الحالتين نحن نأخذ بالحديث مرسلا أو مسندا، فهما صحيحان عندنا. وعلى فرض أن كلامكم بضعفه فإن ضعيف الحديث عندنا مقدم على على القياس. إذن هذا هو الحديث الذي جعلنا نترك القياس. فما اتهمتمونا به قلتم به أنتم، وهو أنكم تركتم أثرا حديثا نصا وأخذتم بالقياس، لأنه ليس حدثا في خارج الصلاة فلا يكون حدثا في داخل الصلاة. هذا الحديث من أعظم أدلة الحنفية على أن أبا حنيفة لم يكن رجلا قياسا في مواجهة النص، أو يقول بالرأي في مواجهة النص، بل فقه أبي حنيفة كله لو قرأت فقه أبي حنيفة بتمعن ودراسة سترى أن أبا حنيفة يفر من أن يقول بالرأي في مسائل كثيرة. يعني مثلا مسائل الآبار ستأتي معنا، نزح أو مسائل الماء القليل والماء الكثير والجاري وغير الجاري، أبو حنيفة لم يقدر فيه بشيء، لم يقدر فيه بشيء، رغم أن كثير من السلف قدر، أبو حنيفة كان يقول كل ما لم يرد فيه تقدير من الشارع لا أقدر فيه أنا. لما يا أبا حنيفة؟ قال لأنه ترك التقدير للمبتلى، من ابتلي بشيء من ذلك هو الذي يقدر، أما أنا الشارع ترك التقدير فلا إيه فلا أقدر. هذا الكلام يكون من رجل يشتهي القول بالرأي والقياس؟ لا، رد. هذا القول يكون من رجل يشتهي القول بالقياس وبالرأي؟ رد. سألتكم ردوا، هل هذا القول يكون من رجل يشتهي القول بالقياس والرأي؟ نعم أم لا؟ لا يصدر عن أبي حنيفة، لأنه لم يكن متشائيا للقول بالرأي والقياس. ماشي؟ طيب، ما الصلاة التي إذا ضحك فيها قهقهة تبطل وينقض الوضوء؟ الكل متفق على بطلان الصلاة، نحن وغيرنا، لكن الكلام في نقض الوضوء. ما الصلاة التي إذا ضحك فيها نقض الوضوء؟ قالوا الصلاة المطلقة ذات الركوع والسجود. أما الصلاة التي لا ركوع ولا سجود إذا ضحك فيها قهقهة أو ضحك فيها يعني مطلقا بطلت الصلاة ولا ينقض أي صلاة ليس فيها ركوع أو سجود؟ الجنازة، صلاة الجنازة. فيبقى طيب، ثم فقال والأثر ورد في صلاة مطلقة فيقتصر عليها. طيب، كذلك أن تكون من بالغ عاقل أو من بالغ مستيقظ، يعني إذا ضحك الصبي لا ينقض وضوءه. طب لماذا؟ لأن الذين كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم رجالا بالغين. طيب، قال وأن يكون مستيقظا. طب هو الذي نام في صلاته هذا ألا ينقض وضوءه؟ ممكن تصح صلاته مع نومه؟ أسأل سؤال، هل من الممكن أن ينام الرجل في صلاته ولا ينقض وضوءه؟ قل كيف بقى، ما هذه الصورة؟ قل أن إذا كان صلي في قيامه، نام في قيامه، نام في ركوعه، نام في في سجوده. طيب، بس النوم في سجوده يجب أن يكون على هيئة السنة، يعني ممكنا كفيه، مجافيا بين عضديه وجنبيه، بين ذراعيه والأرض، مجافيا بين بطنه وفخذيه، لكن كل ذلك ملتصق بعضه ببعض، فإذا نام ينقض وضوءه، لأن الإنسان يستطيع أن ينام على هذه الهيئة للصباح، ليس كذلك؟ بلى. طيب، فيبقى هنا، فمن الممكن إذا نام في ركوعه أو سجوده أن يضحك. الإنسان عندما ينام عقله ضحك، نقول له بطلت صلاتك ولم ينقض وضوءك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وراءه قوم مستيقظون، قوم مستيقظون. طيب، لماذا كل هذه الشروط؟ لأن كل ما خلف ما ورد على خلاف الأصل، والقياس هنا بمعنى الأصل، خلوا بالكم، انتبهوا لهذا، يعني ليس على خلاف القياس يعني قياس فرع على أصل، لا، يعني على الأصل، كل ما ورد خلاف الأصل يقتصر فيه على مورد النص ولا يتوسع فيه. ولا يتوسع فيه، فلذلك افترضنا كل هذه القيود. والفخه مما يكون مسموعا له ولجوار من جيرانه، والضحك ما يكون مسموعا له دون جيرانه، وهو على ما قيل يفسد صلاته دون الوضوء. نعم. والدابة تخرج من الدبر ناقضة فإن ما الدابة التي تخرج؟ الدودة. ألا يبتلى المرء ممكن أن يخرج من بطنه دود حين من دبره؟ أيضا الدودة تكون ناقضة، لذلك قلنا معتادا أو غير معتاد، لأنها طيب الدودة هذه يعني صغيرة جدا، فلماذا تنقض؟ قالوا تنقض لأنها خرجت من مكان قد يكون تخالط فيه فستخرج ولو بقليل نجاسة، وما خرج من الدبر لا يشترط فيه السالان، إنما يشترط فيه الظهور فقط، خروج يعني ظهر. نعم. فإن خرجت من رأس الجرح أو سقط اللحم لا تنقض. يعني لأن الدابة إذا خرجت من جرح أو من أذن أو من أنف لا تكون ناقضة، لأنها ليس هذه الأماكن ليست بمحل للنجاسة، الأذن مثلا أو الأنف. طب إذا خرجت من الجرح، الجرح دم، طب فلماذا لا تكون ناقضة؟ قد تخرج ولو بقليل دم، فلماذا لا تكون ناقضة؟ لأنه ليس بسائل. نعم. المراد بالدابة الدودة، وهذا لأن النجس ما عليها وذلك قليل، وهو حدث في السبيلين دون غيرهما. يعني القليل حدث في القبل والدبر السبيلين، وليس حدثا في نعم. فأشبه الجشاء والفساء بخلاف الريح الخارجة من قبل المرأة والذكر الرجل. طيب، يعني الجشاء هو الهواء الذي يخرجه الإنسان من فمه إذا امتلأت معدته، إذا امتلأت المعدة، هل هذا يكون ناقضا؟ لا. لكن الفساء، الفساء هو ما يخرج من يكون ناقضا أم غير ناقض؟ هذا هواء وهذا هواء، لكن هذا الجشاء خرج من موضع ليس فيه نجاسة فلا حكم له، أما الفساء فنعم. طيب. بخلاف الريح الخارجة من القبل والذكر لا تنبعث عن محل النجاسة حتى لو كانت المرأة مثبتة، يستحب الوضوء لاحتمال خروجها من الدبر. طيب، يعني هنا قال بخلاف الريح الخارجة من القبل والذكر، إذن فما يقصد بالقبل؟ فسر هذه العبارة بخلاف الريح الخارجة من القبل والذكر. ما القبل؟ يبقى المقصود هنا بالقبل ما المقصود بالقبل هنا؟ الفرج، والذكر قبل الرجل. ماشي. طيب، هل يخرج ريح من قبل المرأة ومن ذكر الرجل؟ ولذلك بعض الكتب ذكرت إن الإنسان قد يعيش عمره كله ولا يشعر بذلك من ذكره، والمرأة لا تشعر بذلك من قبلها، فقالوا فهو في الأصل ليس ريحا، وإنما هو اختلاج حركة كنبضة. يعني أنت ساعات تكون قاعد هكذا وتشعر أن أن عرق النبض هكذا سمعت نبضة شعرت بنبضته أو عضلة تحركت تقعد هكذا تشعر أن عضلة تحركت هكذا هذا هو الاختلاج. فقالوا ما يشعر الإنسان لو شعر به في ذكره أو شعرت به المرأة إنما هو ليس بريح في الحقيقة إنما هو إنما هو اختلاج فلا يبنى عليه حكم بخلاف الريح الخارجة من القبل والذكر. قال لأنها لا تنبعث من محل النجاسة الريح الناقضة التي تخرج من الدبر إنما هي منتقلة من الداء من الجوف إلى الدبر فتكون ناقضة. أما هذه قالوا فإنها خارجة فقط من الذكر أو من أو من القبل فنقول إذن هذا دليل أنها ليست ريح هي مجرد اختلاج. قالوا طب لو شعرت به والمرأة مفضاة المفضاة هي التي اختلط سبيل القبل مع سبيل الدبر فيها فإذا شعرت بهذه الريح قالوا يستحب لها أن تتوضأ فإنها قد تكون خرجت من من الدبر أو مبعثها الدبر وخرجت من من القبل. نعم. فإن قشرتها نقصة فتسال منها ماء أو مصديد أو غيره إن سال عن رأس الجرح نقض وإن لم يسل لا ينقض. طيب. وقال زكر رحمه الله ينقض في الوجهين وقال الشافعي رحمه الله لا ينقض في الوجهين هي مسألة الخارج من غير السبيلين. وهذه الجملة نجسة طيب. لأن الدم فيصير قيحا ثم يزداد نضجا فيصير صديدا ثم يصير ماء هذا إذا قشرها فخرج بنفسه أما إذا عصرها فخرج بعصره لا يكتب لأنه مخرج وليس بخارج والله طيب هنا هذه المسألة متعلق بها كلام أولا الماء الخارج من من النفطة أو النفطة أو النفطة الحركات الثلاث هذا الماء الخارج فرقوا إذا سال عن رأس الجرح نقض يعني حكمه حكم الدم حكمه حكم الدم وإن لم يسل لا ينقض. وقال زفر سال أو لم يسل فهو ناقض بناء على أصله الشافعي بناء على أصله الدم غير غير ناقض فقال لا لا ينقض في الوجهين. طيب هذه الأشياء التي ذكرناها القيح والصديد والماء الذي يسيل من النفطة ولذلك البعض قيد بأن يكون ماء أبيض ليس متغيرا فالبعض قال إذا خرج متغيرا يكون ناقضا طيب وإن لم يكن متغيرا لا يكون ناقضا. طيب نحن نقول إذا سال عن رأس الجرح كل هذه الأشياء لأنها من الدم فإنها تكون ناقضة تكون ناقضة لأنها من كل هذه من مكونات الدم. الصديد وهو صاحب اللون الأصفر يعني الإنسان قد يصاب بقرحة أو غيره فيجد يخرج تنتفخ ويكون فيها أصفر تسمونه مادة يرين طيب. وبرضه بعضكم يقول قال لي الشيخ محمود أنه يقال عليها مادة ونحن عندنا نقول مدة هذه أيضا من الدم الدم يعني ينضج فيصير كذلك كيف هذا يعني هذا المدة أو المادة التي تراها في الجرح أو القرحة أو غيره ما هذا الأصل الدم عندنا له مكونات له إيه مكونات، كريات دم حمراء وكريات دم بيضاء وصفائح دموية، صفائح إيه دموية إيه. وهذه إذا الإنسان وقع مثلا على كوعه أو على ركبته ترى بعد ذلك أثر الجرح عليه طبقة متجمدة. طيب هذه سببها الصفائح الدموية تتجمد على رأس الجرح حتى تمنع التلوث من تحته. طيب وحاجة اسمها البلازما، طيب كل هذه من مكونات الدم، فتراه أنت مما تسمه مادة أو يرين اسمه إيه؟ يرين. طيب هذه أصلا هي كريات دم بيضاء، لأن ما فائدة كريات الدم البيضاء؟ أنها تهاجم الدخيل على الجسم، هذه الميكروبات أو الجراثيم أو الفيروسات التي تدخل، جعل الله تعالى جيشا يتحدى هذه الإيه الأشياء الداخلة الضارة بالبدن، وهي كريات الدم البيضاء تخرج لمواجهتها يحدث شبه معركة، فتقتل بعض كريات الدم البيضاء هذه. طب تقتل وتظل في الايه في البدن، لو بقيت في البدن تضره، فيبتدأ البدن من داخله يطردها، تطرد من هنا ومن هنا ومن هنا حتى الى ظاهر الايه البدن، فتقف تحت الايه الجلد متورمة ومغطية مثل هذا اللون حتى تواجه بجيوش تطردها أيضا من داخل البدن فينفجر مكانها فتخرج، أو أن يأتي الواحد بنشرة فيشقها فتخرج، فهي من الدم، فهي أيضا ناقضة للوضوء، كل هذه الأشياء ماشي. طبعا المسألة الثانية هو قالوا في رواية في المذهب أنه إذا عصر الدم خرج بالعصر لا ينقض، وإذا خرج بنفسه ينقض، فهنا لما قال ثم هذا إذا قشرها فخرج بنفسه يكون ناقضا، أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض. لماذا؟ قال لأنه مخرج، أنت الذي أخرجته وليس بخارج. هناك عندنا الرواية المنصورة في المذهب غير هذه الرواية التي اختارها الإمام الهداية الإمام المرغناني في الهداية، تقول لا فرق بين الخارج بنفسه والمخرج بغيره، لأن العبرة في أنه خرج وليس بكونه مخرج أو خارج بنفسه، فقال أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض، هذا على على ما اختاره الإمام المرغنان، لكن غيره من الأئمة ونصر عليه أنه لا يكون أنه يكون ناقضا في الوجهين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.